بسم الله الرحمن الرحيم. بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حديث التوبة. ندم: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني، وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. حديث التوبة. حقيقة: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. حديث التوبة. إنابة: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى مكان الدم من أعضائها متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى مكان المشي من أقدامها وخطيطها في مشيها المستعجل. اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. حديث التوبة. تذلل: يا من لا يزول ملكه ارحم اليوم من قد زال ملكه. حديث التوبة. تذكر: ضعوا خدي على لحدي ضعوه، ومن عفري التراب فواسدوه، وشقوا عنه أكفانا رقاقا، وفي الرمس البعيد فغيبوه. حديث التوبة. دمعة: يا فارج الكرب الضيق الحوالي، عمر لعبدك بالفرج وتعجيله، وجلال أمور المعضل والجلال، عن كل عبد مسلم يندعي له، وجلال أمور المعضل والجلال، عن كل عبد مسلم يندعي له. صلاة ربي عد رمل السهلي. بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع لبريدة تقدم: حديث التوبة. للشيخ عبد العزيز الأحمد: الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من أضاع أمره وعصاه، مجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وهادي من توجه إليه واستهداه، ومحقق رجاء من صدق في معاملته ورجاه، من أقبل إليه صادقا تلقاه، ومن ترك لأجله أعطاه فوق ما تمناه، ومن لاذ بحماه حماه، ومن توكل عليه كفاه. أحمده حمدا يملأ أرضه وسماه، وأشكره على جزيل فضله وسوابغ نعماه، وأشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبع هداه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، أدعوك ربك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو، فمن الذي يرجو المسيء المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أسلموا. عباد الله، كلنا ذو ذنوب وأخطاء، فمن منا لم يعص الله تعالى بأنواع شتى من الذنوب والخطايا، ومن منا لم يسرف على نفسه بالمعاصي والرزايا. إنه باب كلنا ولجناه، وخضم جميعنا خضناه، وكأس كلنا تجرعناه. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ومن تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أيها المذنبون وكلنا كذلك، ويا أيها العصاة ونحن من أولئك، لا تنظروا إلى صغر الخطايا، ولكن انظروا إلى عظمة من عصيتم. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. أين المفر من وحشة الذنوب؟ وأين المهرب من عواقب الخطايا؟ ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. أيها العاصي، تذكر تذكر قبل أن ترتكب ذنبا، وإذا وقعت في الإثم تذكر، وإذا تبت إلى الله تذكر بنعمة الله عليك، وتذكر نعمة الله عليك. تذكر أولا وقبل كل شيء مراقبة الله لك، تذكر أن الله يراك، فهو العليم الخبير، يعلم ما تسرون وما تعلنون، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى مكان الدم من أعضائها متنقلا من مفصل في مفصل، ويرى مكان المشي من أقدامها وخطيطها في مشيها المستعجل. اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. تذكر أن الله تعالى نجيك في سريرتك، ورقيبك في علانيتك، فلا تكن وليا في العلانية عدوا لله في السر، فهو بكل شيء محيط. تتوارى بجدران البيوت عن الورى، وأنت بعين الله لو كنت تنظر، وتخشى عيون الناس أن ينظروا بها، ولم تخش عين الله والله ينظر. قاود رجل امرأة في ظلمة الليل، حيث لا يراهم إلا من خلقهم وسواهم، ونسي أن من يمشي في النهار كمن يسري في الليل عند الله، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. فقال لها من بعد ما تمنعت منه خشية لله: من يرانا إلا هذا الكوكب؟ فقالت له في يقظة وإيمان: فأين مكوكبها؟ أين الله؟ تذكر أن الله يراك، فاحذر كل الحذر أن تجعله أهون الناظرين إليك، وأحقر المطلعين عليك. تذكر عظمة الله تعالى، من أنت أيها المسكين حتى تعصي رب الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين ورب العالمين؟ من أنت أيها الضعيف حتى تعصي القوي؟ ولا أقوى من خالق، ولا ضعيف أضعف من مخلوق، ولا مهرب من الله إلا إليه. تذكر عظمة العظيم سبحانه وبحمده قبل الوقوع في المعصية. من تذكر عظمة العظيم سبحانه وبحمده قبل الوقوع في المعصية انفطر قلبه وانصدع، وذاب خشية لله وانخلع. تذكر أنك تعصي من ملأت كل شيء عظمته وقهر كل شيء ملكه وأحاطت بكل شيء قدرته وأحصى كل شيء علمه من بيده مقاليد الأمور وأمره بين الكاف والنون. قال الفضيل: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ تذكر نعم الله عليك، فهو الذي خلقك فسواك فعدلك، خلقك من عدم وشفاك من سقم، وأسبغ عليك وافر النعم، أطعمك من جوع وكساك من عر وآواك من ظمأ. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكيف يا عبد الله تبدل نعمة الله كفرا، وفضله وجوده عليك جحودا ونكرا. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. إذا حدثتك نفسك بالمعصية وهمت بالخطيئة، فقل لها: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أيها العاصي، تذكر يوم تشهد عليك الشهود وتفضحك فيه الجلود، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم، فأين يكون حينئذ مهربك؟ وما هو المنجى لك؟ وإلى أين يكون الملتجأ والشهود منك والشهادة عليك؟ الشهود منك والشهادة عليك. تذكر أيها العاصي أن كل صغير وكبير مستطر، سترى كل ما عملت في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أحصاه الله ونسوه. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. تذكر أيها العاصي كتابا يبسط وينشر بين يديك، وكل ما فيه لك أو عليك، فاعمل وقل ما يرضيك أن تراه يوم أن تلقى الله في ذلك اليوم الذي توضع فيه الموازين وتنشر فيه الدواوين. فآخذ كتابه بالشمال وآخذ كتابه باليمين، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه. أما الآخر، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. أيها العاصي، تذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات، وكفى بالموت واعظا، فإن الموت هو الخطب الأفضع والأمر الأشنع، والكأس التي طعمها أكره وأبشع، وإنه الحادث الأهدم للذات، والأقطع للراحات، والأجلب للكريهات. فإن أمرا يقطع أوصالك ويفرق أعضاءك ويهدم أركانك لهو الأمر العظيم والخطب الجسيم، وإن يومه لهو اليوم العظيم. وتمثل قول الشاعر: كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أر الطب هذا اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني، واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار في الحلق مرا حين غرغرني، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس، وجادوا في شرا كفني، وقام من كان أولى الناس في عجل إلى المغسليات يأتني يغسلني. وقال يا قوم لا أبغي غاسلا حذقا حرا أديبا أريبا عارفا فطني. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعاراني وأفردني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعاراني وأفردني وأنزلوني على الألواح منفردا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأنزلوني على الألواح منفردا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا كموم لها وصار زادي حنوطا حين حنطني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني وألبسوني ثيابا لا كموم لها وصار زادي حنوطا حين حنطني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني في قبري على مهل وأنزلوا واحدا منهم يلاحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرقني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرقني فقام محترما بالعزم مشتملا وصفف الابن من فوقي وفارقني وقال هل عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وأودعوني ولج في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم من منكر ونكير ما أقول لهم إذ هالني منهما مكان أفزعني فامنن علي بعفو منك يا أملي فإنني مثق بالذنب مرتهني تقاسم الأهل مالي بعد ما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الزاد والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن يا نفس كف عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني إخواني جدير بمن الموت مصرعه والتراب مرجعه والدود أنيسه ومنكر ونكير جليسه والقبر مقره وبطن الأرض مستقره والقيامة موعده والجنة أو النار مورده لا يكون له فكر إلا في الموت ولا ذكر إلا له ولا استعداد إلا لأجله ولا تدبير إلا فيه ولا تطلع إلا إليه ولا تعريج إلا عليه ولا اهتمام إلا به ولا انتظار ولا تربص إلا له وحقيق أن يعد نفسه من الموتى ويراها في أصحاب القبور. فإن كل ما هو آت قريب. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. العجب أنا لا نعتبر، فما بالنا لا نتعظ بموت محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين. نظن أننا مخلدون، هيهات هيهات. هذا الحبيب حبيب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، لما نزل به الموت جعل يدخل يديه في ركوة ماء ويمسح بها وجهه الشريف ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم نصب يده ورفعها فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. ولما رأت فاطمة رضي الله عنها ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يغشاه قالت وكربابته، فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ولما حضرت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الوفاة قال أقعدوني فأقعد، فجعل يسبح الله تعالى ويذكره ثم بكى كثيرا. قيل له تذكر ربك يا معاوية بعد الهرم والانحطاط؟ ألا كان هذا وغض الشباب نظر الريان. وبكى حتى على بكاؤه وقال يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة وجد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولا يثق بأحد سواك. ولما حضرت المأمون الوفاة أمر بحل ما على دابته ففرش له فاضطجع عليه وهو في سكرات الموت، ووضع الرماد على رأسه وجعل يقول يا من لا يزول ملكه ارحم اليوم من قد زال ملكه. ولما حضرت معاذ بن جبل الوفاة بكى وقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سكرات الموت أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، ثم قال مرحبا بالموت زائر مغيب وحبيب جاء على فاقه. اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لطول ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ولما حضرت أبا الدرداء الوفاة جعل يجود بنفسه ويقول ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا، ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا، ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه. ثم قبض رضي الله عنه. أيها الحبيب تذكر أن لخروج الروح آلاما وشدائد، فهي تنزع من الجسد وتجذب معها العروق والأعصاب. ألم تر أن الميت ينقطع صوته وصياحه من شدة الألم؟ إنه مشهد مؤثر وموقف لن يتكرر. إنها والله ساعة مهولة ذات كرب شديد، بعيد وما بعدها إلا وعد أو وعيد لو تفكرت في حلولها وأنت في نعيم وهناء لتكدرت حياتك ولهانت الدنيا عندك وصغر عظيمها في عينيك ولتبدل فرحك حزنا وسعادتك كدرا كيف لا وأنت تفارق المال والولد والأحباب والأصحاب إلى دار الجزاء والحساب أهوال تهون عندها أهوال حتى تنتهي في رحلة طويلة شاقة أهوال تهون عندها أهوال حتى تنتهي في رحلة طويلة شاقة إلى أحد الفريقين فريق في الجنة وفريق في السعير عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور أيها العاصي تذكر القبر ووحشته تذكر القبر وظلمته تذكر القبر ووحدته تذكر القبر وضمته ضعوا خدي على لحدي ضعوه ومن عفر التراب فواسدوه وشقوا عنه أكفانا رقاقا وفي الرمس البعيد فغيبوه فلو أبصرتموه إذا تقضت صبيحة ثالث أنكرتموه وقد سالت نواظر مقلتيه على وجناته وانفض فوه فلو أبصرتموه إذا تقضت صبيحة ثالث أنكرتموه وقد سالت نواظر مقلتيه على وجناته وانفض فوه وناداه البلا هذا فلان هرموا فانظروا هل تعرفوه حبيبكم وجاركم المفدى تقادم عهده فنسيتموه أيها العاصي كما آن لك بعد كل هذا أن يخشع قلبك لذكر الله وأن تستجيب لنداء الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إخواني طريق الوصول إلى الجنة وأنهارها طريق محفوف بالمكاره وهو عقبة كؤود ومرتقى صعب لا يتجاوزه إلا كل مخف من الذنوب والسيئات فالجنة سلعة الله الغالية ومهرها الإيمان الصادق والعمل الصالح والخوف من كل زلل والرجاء مع إحسان العمل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والمجاهدة في غير ملل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وجنبنا الخطايا والذنوب والموبقات ووفقنا للعمل بالباقيات الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أخي الكريم، فإن النفوس بعد هذا الحديث الإيماني تقترب من ذي الجلال والإكرام وتبتعد عن أسباب الذنوب والآثام. وها نحن ننقل إليك صورة استجابة شاعر لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذهاب وإياب في هذه الدنيا. وكل هذه القصيدة توبة وندم وإقبال وبكاء وابتهال ودعاء، وقد عنونت بالتوبة. فإلى القصيدة. يا الله يا والي على كل والي، يا خير من يدعى الكشف الجليل، المالك المعبود محصر لمالي، الكون والدنيا وما به فيه له، ما كان له أول ما كان تالي، ملكه دبر به على ما يبيله، يقضي ويمضي قادر ما يبالي، والخلق ما تفعل بل أمره فعيله. يا الله يا والي على كل والي، يا خير من يدعى الكشف الجليل، المالك المعبود محصر زمالي، الكون والدنيا وما به فيه له، ما كان له أول وما كان تالي، ملكه دبر به على ما يبيله، يقضي ويمضي قادر ما يبالي، والخلق ما تفعل بل أمره فعيله، ما له شريك جل فوق متعالي، علمه حاطب دقها والجليله، أشهد فلا غيره إله نلالي، رب سواه أخشاه وارجي النيله، يا واحد فوق السماوات عالي، من سطوتك للخلايق ذليله، يا فارج الشده بضيق الحوالي، افرج لعبدك يا منجي خليله، وانظر بعينك يا الهي الحالي، فرد غريب والمصاغي قليله، وحيد مالي غير ظلك ظلالي، ذليل مالي غير عزك وسيله، يا راحم ارحم شيبتي وانخذالي، يا قادر اجبر عثرتي والفشيله، والطوف ناظر يا مجيب السؤالي، لا تواخذا فيما مضى من فعيله، لا اخوان لا عمال لا من خوالي، لا من صديق بل وزاين شكيله، لو كان ما يجلس والله جالي، ما شفت عبد هرجت اللي جميله، اتقطعت وذم العرى والمدالي، من جملة الخلان والمستخيله، قضيت من المخلوق محد بقالي، الا انت اللي ما يخلي عميله، عدوني كل الناس شرق وشمالي، ولا بقى غيرك ذرن التجيله، شافوني مدلول وحيد وخالي، لالي من الفزعات مو مشيليله، وانا بعون الله امتاني نحبالي، متجود بحبال من شال مخيله، لو كان كل اللي صديقين موالي، اخوال واقرب ولحد قبيله، انا لي اللي زادنه ما يسالي، جزنا العطاء مثل الجسوم العليله، الى دعوا حيانهم فالزبالي، رفعت طرفي له وقمت اشتكي له، ولا تنادوا بينهم للنوالي، ناديت باسمك يا منشي المخيله، من لاذبك مصارب الضيق تالي، يصير الاول لو عظامه هزيله، انا دخيلك يا عزيز الجلالي، انا دخيلك يا عزيز الجلالي، حاشا كرم جودك ضيع عميله، غريت من غيرك بحالي ومالي، زبان تنابح ماك من كل ميله، من شر خلقك لا يذن بك ومالي، غيرك ملاذي شامخ ينعني له، يا ربي مالي غير جدواك وعلي، موالي، وإن كان خليطا فلا لي عديلة، يا عالم بل مخطي والعداني، تشوفي مالي غير عدلك وسيلة، يا عالم بالمخطية والعدالي، تشوفي مالي غير عدلك وسيلة، فلا تواخذني بماضي أفعالي، يا ساتر العورات مضفي الجميلة، يا ساتر العورات مضفي الجميلة، لو كان ذنبي راجح بالجبال، عفوك عظيم ليس ذنبي عديلة، أطلبك تقبل توبتي عن خمالي، واطلبك عني كل كرب تزيله، واطلبك تغفر لي وتصلح عملي، يا مزبن الخايف لا باد حيله، مولاي لا ملجا ولا ملتجا لي، الا انت يلي ما يضيع نزيله، مولاي لا ملجا ولا ملتجا لي، الا انت يلي ما يضيع نزيله، يا فزعة المضيوم من شال خياري، يا فارج الشدة فلوهي ثقيلة، ما تروكي مالي من يرد المقالي، لحد يبي قولي ولحد يشيله، ولا أحد غيرك عليه اتكالي، إلا أنت يا من جدري كالدبيلة، ما دمت تنظرني وتسمع مقالي، ما خاب عبد يدري انك وكيله، يا سامع بلل حسن مالي، وصوتي يونس بالبحور الطويله، يا سامع بلل حسن مالي، وصوتي يونس بالبحور الطويله، دعاه ضرب الموج مثل الجبال، دعاه ضرب الموج مثل الجبال، فوقه يجيب الدعوه وتهنيله، فوقه يجيب الدعوه وتهنيله، يا مصرف فالايام هي والليالي، في قولك يجرى القلم بيت عديله، ادعوك باسمك العظام الجزالي، ادعوك باسمك العظام الجزالي، وبحق ما خصيت لك من فضيله، وبحق عظمه قدرتك والجلالي، وبحق نورك والخصال الجميله، تزيل كربه علينا اذكالي، تزيل كربه علينا اذكالي، تغاط لست ما لا سوى الله دليله، تغاط لست ما لا سوى الله دليله، امن على قلب يجول اجتوالي، يمسكن الروعات سكن جفيله، اسرع علينا يا قريب النوالي، لا تجعل الشد علينا طويله، يا فارج الكربه بضيق الحوالي، عمر لعبدك بالفرج وتعجيله، يا فارج الكربه بضيق الحوالي، عمر لعبدك بالفرج وتعجيله، وجلال امور المعضله والجلالي، عن كل عبد مسلم يندعيله، وجلال امور المعضله والجلالي، عن كل عبد مسلم يندعيله، صلاتي ربي عد رمل السهالي، على نبي وضح الله دليله، صفوات قريش اللي مشى بالعدالي، نبينا المعصوم عن كل ميله، صفوات قريش اللي مشى بالعدالي، نبينا المعصوم عن كل ميله، تم تفرجها عزيز الجلالي، فرحت بالطارش وقمت ادعي له، صلاتي ربي عد رمل السهالي، على نبي وضح الله دليله، صفوات قريش اللي مشى بالعدالي، صفوات قريش اللي مشى بالعدالي، نبينا المعصوم عن كل ميله، تمت فرجها عزيز الجلال تمت فرجها عزيز الجلال فرحت بالطارش وقمت ادعي له صلاة ربي عد رمل السهل على نبي وضح الله دينيله صفات قريش اللي مشى بالعدل نبينا المعصوم عن كل ميله تم تفرجها عزيز الجلال فرحت بالطارش وقمت ادعي له تم تفرجها عزيز الجلال فرحت بالطارش. هذا ابتهال الشاعر وهذا الذي يرجو الإجابة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بعزتك نحن الأذلاء بغناك نحن الفقراء بقوتك نحن الأذلاء إلهنا زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام نحن الفقراء إليك الأسراء بين يديك لمعروفك تعرضنا ولبابك قرعنا ومن فضلك سألنا فارحم اللهم خضوعنا فارحم اللهم خضوعنا فارحم اللهم خضوعنا فارحم اللهم خضوعنا واجبر كسر قلوبنا ونفس اللهم كروبنا وفرج اللهم همومنا واختم بالصالحات أعمالنا. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع ببريدة، هاتف رقم 06-38-12-233، فاكس رقم 06-38-19-779، صندوق بريد 5-6-4-6. الإخراج الصوتي والهندسة الصوتية مهندس الصوت طارق جابر. حقوق النسخ محفوظة ونحذر من نسخ هذا الشريط. وأخيرا أخي المستمع الكريم، كم يسعدنا ويشرفنا نقدك الهادف البناء ومشاركتك الإيجابية واقتراحاتك النافعة المفيدة على صندوق بريد المؤسسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.